بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. الحق يقول لهم: أين شركاؤكم؟ كلمة أين شركاؤكم استفهام من الله، والاستفهام من العليم لا يقصد منه علم القضية، وإنما يقصد منه الإقرار من المسؤول. وإحنا قلنا زمان إن السؤال يرد مرة من التلميذ لأستاذه ليعلم ما يجهل، ويرد مرة أخرى من الأستاذ لتلميذه لا ليعلم ما لم يعلم، ولكن ليقرره بالمعلوم. فإذا سأل الله خلقه أيسألهم ليعلم؟ حاشا لله، إنما يسألهم ليكون سؤال إيه؟ إقرار. والإقرار هنا تبكيت، لأن ملوش جواب، لأن ما فيش شركاء. فلما يقول لهم أين شركاؤكم، يبقى معناها استبعاد أن يوجد شركاء، يبكتهم على أنهم أشركوا بالله ما لا وجود له. ثم لم تكن فتنتهم، احنا قلنا الفتنة الاختبار، والاختبار ده كان في الدنيا ويجذبوا على المؤمنين يقولوا احنا مؤمنين احنا مش عارف ايه، انما لما يجي ربنا هو اللي يقول اين شركاؤكم، يبقى ده اختبار ايه؟ اختبار قاسي قوي. ليه؟ لانهم ان كذبوا على الناس ما يستطيعوش يكذبوا على مين؟ على الله. يبقى لم تكن فتنتهم الحقيقية، فتنوا كثيرا واختبروا كثيرا، إنما الفتنة الحقيقية هنا بقى حين يسألهم أين شركاؤكم. فلما يفاجأوا بالحق سبحانه وتعالى يقول لهم أين شركاؤكم، وهم لا شركاء لهم في الواقع والحقيقة، وإنما كانت دعوة للتملص من موجبات الإيمان، يقولون والله ربنا ما كنا مشركين. يبقى نطقوا ولا ما نطقوش؟ لكن في آيات من القرآن تدل على أن مثل هؤلاء يقول الله في حقهم: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وهذا نطق ولا مش نطق؟ أم قال لك لا ينطقون نطقا مقبولا، يبقى تخريف، تخريف من الحيرة والدهشة لما فوجئوا كده. ولذلك احنا قلنا أن الحق سبحانه وتعالى قال للذين يظنون أنهم يحسنون صنعا، لأنهم صنعوا للإنسانية زي ما بيقولوا، وبعد ذلك يستبعد كثير من الناس أن لا يسابوا، نقول لك لا، أسيبوا ممن عملوا لهم، عملوا للدنيا أسيبوا خلاص، يبقى محدش ظلم. لكن الكلام ده في جزاء الله الذي لم يكن في بالهم الله. ولذلك إيه؟ ربنا يقول إيه؟ أعمالهم كسراب بإيه؟ مثل الذين كفروا بربهم، أعمالهم كسراب بقيعة، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. المهم مش دي، يا ريت ما وجدوا الشيء وانتهت، ووجد الله عنده، فوجئ بالحق الذي لم يكن في باله، فوجئ. تبقى تعمل ده عنده وحيرة ولا لا؟ قال لك دي تتلخبط، ادي الفتنة الحقيقية. يقولوا ما يقدروش يقولوا أبدا إننا كنا مشركين، يقولوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي ما كنا مشركين شرك من قلوبنا وإن كان بلساننا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وإيه وعلوا. نقول له تعالى بقى، لما يقولوا والله ربنا ما كنا مشركين، تلك قضية، هذه القضية صدق ولا كذب؟ نقول له ده كذب. طب لو قالوا صحيح يا رب كان لنا شركاء، يبقوا صدقوا ولا ما صدقوش؟ طب ليه ما كانوش يقولوا احنا عاقبنا وقلنا العملية دي يمكن يدخلوا في يوم ينفع الصادقون صدقهم؟ يقولوا لا، هو الصدق بتاع يوم القيامة ده ينفع؟ ده صدق اضطرار وصدق إلزام وصدق قهر لا يملك أن يكذب. ليه؟ لأن الكذب عايز عملية ذهنية. إيه يعني عايز عملية ذهنية؟ قال لك الصادق يستقرئ حقيقة واقعة إن ذكرها ألف مرة فهي لا تختلف. ليه؟ لأنه بيستوحي إيه؟ بيستوحي واقع هو نفس حصل. إنما اللي مش واقع ده لما يكذب في أمر يقول وقع وهو لم يقع يبقى ما بيستوحيش واقع. ما هوش عارف بكرة لما تيجي تسأله كان قال إيه النهاردة، يوم يقول إيه حاجة تانية. يبقى الكذب عايز إيه؟ العايز عملية. ولذلك إن كنت كذوبا فكن إيه؟ فكن ذكورا. افتكر قلت إيه أحسن، الكذب ده غير واقع وبكرة لما تنسيه يمكن تغير. ولذلك هو عمل المحققين في النيابات وفي القضاء إيه بيعملوا إيه؟ ما هو يقعد يدوخ الشاهد كده علشان إيه؟ يخليه يعطر في الكلام، مش هي دي كده؟ لأنه لا يستقرئ واقعا. ودي عملية بتتطلب من الإنسان مجهود عقلي مركب. إيه المجهود العقلي المركب؟ قال له لأن ما فيش واقع يقوم بده يعمل واقع. لما يعمل واقع هيخلقه من جديد، يخلقه من جديد، يبقى عايز يعمل له واقع الخارجي وواقع الكلامي. يبقى عملية عقلية مركبة، تبقى إيه؟ متعبة. ولذلك لما يريد المحقق إن هو ياخد حقيقة ماذا يصنع؟ يقول لك دوخ اللي انت عايز تاخد حقيقته طول الليل، ساعة ما يجي ينام كده رش عليه ميه ما تخليش ينام، وتعالى الفجر بقى كده لما يبقى خائر القوة يدوب عنده من مقومات الحياة ما يستمسك به حياته، ما عندوش حاجة تديها دم عشان يعمل له مكر، يبقى يقدر يقول الحقيقة على طول. يقول الايه؟ يقول فلما دول يفاجئهم كان الأصول يقولوا ايه؟ مش يقولوا الواقع؟ أم قال لك لا، ده هم علقوا على الكذب، علقوا على الايه؟ حتى في هذه الموقعة ايه؟ كذبوا. ولذلك في آية تانية يقول ويوم نحشرهم جميعا فيحلفون له كما يحلفون له. طب انت بتحلف على البشر اللي من الممكن ان تدلس عليهم، انما تحلف لربنا؟ طب ده مش ممكن تدلس عليه، طب مدى الخير تبقى فتنة الكبرى دي ولا لا؟ لم تكن فتنتهم الحقيقية، إن جاز أن تكون هناك الفتنة بسيطة بسيطة بسيطة، إلا أن دي فتنة إيه؟ فتنة حقيقية. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم. يا سلام، قول الله لرسوله انظر في عملية ستحدث يوم القيامة. خد الدقة بقى هنا إيه؟ انظر، ده العملية هتحدث ايه؟ وده اخبار من الله بما يحدث. يبقى ينظر ايه؟ ده لسه كلام حي ايه؟ وبعد ذلك انظر كيف كذبوا على انفسهم. ده هم كذبوا ولا يكذبون؟ لسه سيكذبون. سيكذبون. الله قال لك ايه؟ ده المسألة فوق كده خالص. ساعة ما ربنا يقول يبقى كأنها امر واقع مرئي. اذا قال الله يبقى كأنها ايه؟ امر واقع مرئي. وما دام يقول ربنا كذبوا وان كانوا سيكذبون يبقوا كذبوا. ليه؟ لان الافعال حين يتكلم عنها الحق سبحانه وتعالى تتجرد عن زمانيتها. ما فيش حاجه عند ربنا ماضي للماضي ومستوى وحال للحاضر ومستقبل. ولذلك قلنا زمان افتكرهم في قوله اتى امر الله. اتى دي مش فعل ماضي؟ ماضي. طب كيف يكون فلا تستعجلوا؟ ما دام اتى يا رب. طب ده لا نستعجل الا ما لم يحدث، وانت قلت ده جه اتى تبقى تقول لا تستعجلوا. طب ده احنا لا نستعجل الا شيئا لم يحدث. يقول لك اذا قال ربك اتى فقد اتى، انتهى. ليه؟ ام قال لك لان الذي يخرج الكلام عن واقعه الادائي قوة أعلى من المتكلم، ولا قوة أعلى من المتكلم، ولا شيء يعوق المتكلم عن أن يفعل. إحنا نقول ما نقدرش نقول على فعل هيجي بكرة أنني فعلت. ليه؟ لجوازي أن إيه؟ إن بكرة ما يجيش عليا خالص، بكرة يجي عليا ولا يجيش على اللي هقابله. أنا قلت إيه؟ أقابل غدا فلانا لأكلمه في الأمر الفلاني، نقول له تعالى بقى عشان تشوف انك انت مجازف وقابله، انت ما تضمنش انك توجد بكره. وافرض انك ضمنت ان توجد بكره، ما تضمنش اللي هتقابله يوجد بكره. تضمن دي لأكلمه في الأمر الفلاني، يمكن السبب يتغير وتقول ما فيش ضرورة بقى للكلام، كنت عايز تكلمه في أمر وجالك بالليل خبره، يبقى ما يجيش الأمر. الله، طب افرض ان انت موجود واللي هتكلمه موجود والسبب لا يزال قائم، أتوجد لك قوة أن تذهب وتقابله؟ تضمن دي تبقى انت بتجازف وتقول كلام لا تملك فيه شيئا أبدا. يبقى العائل بقى اللي ما يقدرش على حاجة ومش ضامن انها تحدث لانه ما عندوش سبب من قبيلته، يقول ان شاء الله. ولذلك لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، تبقى خرجت من دائرة ايه؟ من دائرة الكذب. انظر، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول له ربه انظر على امر لم يأتي زمان النظر فيه كأنه أمر مرئي. وكذبوا مش سيكذبون، لا ده هو قال كذبوا يعني إيه؟ يعني كذبوا، كذبوا على أنفسهم. الله، لأنك قد تكذب لصالحك، إنما كل كذب أمام الله يبقى عليك أنت لا لك، عليك أنت لا لك. وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضل عنهم ما كانوا يفترون. المعنى العام في ضل عنهم، ما هو قال أين شركاؤكم؟ قالوا ما كناش مشركين، لأنهم ما يقدروش يصوروا على حاجة أولئك شركائهم، فيبقوا غابوا شركائهم ولا لا؟ شركائهم مش موجودين خالص. وضل عنهم يبقى إيه؟ غاب عنهم شركائهم اللي كانوا بيحتروا، ما وجدوهمش. له ضل بمعناها غاب، قال لقاء ما قالوش إذا ضللنا في الأرض، يعني دبنا بقينا تراب كده وبقينا سحنا في الارض، انا لفي خلق جديد، يعني تغيبنا في الارض وعناصرنا اختلطت مع عناصر الارض وتفرقنا وبقينا رفاقه. اذا ضللنا في الايه؟ في الارض، يعني غبنا في ايه؟ في بطن. انا لفي خلق ايه؟ جديد. ايه الذي انشاها اول مره؟ يجيبكم قوي يدبقكم من هنا ومن هنا وتهيجوا خالص، مفيش حاجه. اذا كلمه ضله لها معاني متعدده، معناها هنا غابه، لأن لما ربنا قال أين شركاؤكم؟ قالوا لا ده احنا ما كناش مشركين، يبقى منعوا أن يوجد إيه؟ مشركين، خلاص. يبقى ضل عنهم يعني غاب عنهم، وغاب عنهم في الوقت الذي تعبد الآلهة من أجله. أنت بتعبد الإله ليه؟ علشان ينفعك في اليوم دي، ولا ما ينتفع. يبقى غاب عنه في الوقت اللي إيه؟ اللي هو كان فيه محتاج. وكلمة ضل اللي هي الضاد واللام المضاعفة بتأتي لمعان إيه؟ متعددة. ليه يقابلها هدى؟ ضل واهتدى، ضل واهتدى. طب ضل يعني إيه واهتدى يعني إيه؟ أولا ضل يعني لم يذهب إلى السبيل المؤدي للغاية، واهتدى يعني ذهب إلى السبيل المؤدي للغاية. يبقى الهدى ايه والضلال ايه بقى؟ احنا جبناها في الفعل، ضل واهتدى. يبقى الهدى هو ايه؟ الطريق الموصل للغاية من اقصر ابعاده، هذه واحدة. ده الهدى، والضلال عكسه. طيب الضلال هيبقى عكس الهدى، الهدى الطريق موصل للغاية يمشي ايه؟ قصدا. واللي مش عارف الطريق الموصل للغاية يبقى ضل، بس ضل مع وجود الطريق الموصل للغاية هو سابه وراح لغيره، ادي واحدة. ولا هو مش معرفش الطريق الموصل للغاية فخبط خبط عشواء. يبقى لما يقول ان عنده الطريق الموصل للغاية ثم عدل عنه وذهب الى طريق لا يوصل للغاية، نقوم نقول ايه ده الكفر بقى. خلاص، يبقى لما نتكلم على الذين كفروا نقول ضلوا ضلالا ايه بعيد ولا ضلال مبين. الله، ليه؟ لان عندهم الطريق وما سلكوش. يبقى اذا الضلال الاول وجود طريق الهدى فيعزف الانسان عنه الى طريق الايه؟ الضلال، ادي واحده. طب وإن كان مش الضلال في القمة، هو في إيمان، في إيمان بس مطلوبات الإيمان ضعيفة عندك، مرة تعمل دي ومرة تعمل دي. ومن يعص الله فقد إيه ضل، يبقى برضو في ضلال ولا لا؟ بس ضلال دون ضلال، مش في ضلال القمة بقى. يبقى إذن الضلال طريق لا يؤدي إلى الغاية، الهدى طريق يؤدي إلى الغاية. طب الذي ضل أعنده طريق يؤدي إلى الغاية فتركه وذهب إلى الآخر؟ نشوف أفي القمة هو، يبقى ده الكفر. أفي غير القمة يبقى المعصية. طب افرض إن هو ما يعرفش طريق الهدى، وبعدين هو ماشي كده خبط عشوائي، يبقى ضالل بقى ولا مش ضالل؟ افرض انه نسي، يبقى برضه ضالل ولا مش ضالل؟ انما هناك طريق للحق واضح وتركه، يبقى الضلال هي. قد يقصد به الكفر ان وجد طريق للحق وللهدى ثم يعدل عنه الى غيره، خلاص. وقد يكون المعصية برضه ان وجد طريق للطاعة مفصلة ثم يعدل عنه الى الايه، الى المعصية. وقد يكون الضلال عشوائي، ما عندوش طريق وساب الطريق ده وراح للتاني، او يكون الضلال نسيان، ولما مدام نسي الحقيقة ونسي الامر يبقى ما وصلش للحقيقة، ومدام ما وصلش للحقيقة يبقى ضال ولا لا؟ يبقى ضال. ضال بالمعنى انه بالمعنى التاني، الم يقل الحق سبحانه وتعالى ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، فان لم يكن ايه رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ليه يا رب اثنين؟ قال ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، تضل ومدام تقابلها فتذكر، يبقى كلام نسيان. ليه؟ لان المرأة مش من شغله انها اذا رأت معركة او خلافا بين الناس ان تضع انفها في كل شيء، بل هي تعمل الاعمال كده سطحي، تسمع سطحي، انما عندهاش الايه الدقة، فالصورة ما تستملش عندها. يبقى واحدة تانية تقول لها لا ده انت فايتك كذا، مش حصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ لان مش شغلتها انها ايه تندس وتعرف المسائل، لانها مبنية على الصيانة، مبنية على التحرز ان توجد في مجتمع فيه شقاق او فيه اناس. وضل عنهم اي غاب عنهم ما كانوا ايه يفترون. ليه بقى؟ طب ما ناخدهاش من الضلال ليه؟ ام قال لك لان اللي ضل اللي اتخذوا شركاء، اللي ضل اللي اتخذوا، انما الشركاء نفسهم غايبين دلوقتي، ويمكن يتخذوا شريك ملوش دعوه في الحكايه دي خالص. الم يتخذوا شريكا لله اللي هو مثلا عيسى وكذا ويقولوا كذا؟ طب وده ذنبه ايه؟ الله، الاصنام دي ذنبها ايه اللي عبدوها؟ الاصنام ذنبها ايه امام اللي عبدوها؟ ملهاش ابدا. للمغالي جزاؤه عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار، الحجاره بتقول كده، عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار، لان القائم في السحر قد يجيء منه خطا، انما دول ما بيجيش منهم خطا ابدا لانهم مسخرين للتيسير كلهم بالتسيير. طب عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين، دي الحوار اللي حدث بين غار حراء وغار صور. ام كم حسبنا غار حراء اللي النبي كان بيتعبد فيه، وغار صور اللي النبي ايه اختبأ فيه في الهجرة. فصور بيقول كم حسبنا حراء حين ترى الروح امينا يغزوك بالانوار. ربنا جاب لنا برضو حظنا وخلاك تيجي عندنا هو. يعني هم كانوا بيحسدوا مين؟ كانوا بيحسدوا حراء، فربنا لما جاب الهجرة خلى النبي يروح فين؟ يروح الرسول. فصور بيقول كم حسدنا حراء حين ترى الروح أمينا يغزوك بالأنوار، فحراء وصور صار سواء به مشفع لدولة الأحجار. عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين في الأسحار، تخذوا صمتنا علينا دليلا، كمان ما بيتكلمش. فغدونا لهم وقود النار، قلنا يا رب احرقهم بنحن، اعمل وقودها الحجارة عشان احنا اللي نحرقهم، اللي كانوا بيعبدونا احنا اللي هنحرقهم. عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار، اتخذوا صمتنا علينا دليلا، فغدونا لهم وقود النار. قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري. للمغالي جزاؤه والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفار. يبقى كلمة وضل عنهم ما كانوا يفترون ما تقولش اللي كانوا بيتخذون شركاء ضلوا، لأنهم ذنبهم إيه؟ اتخذون شركاء هم عملوا حاجة، ده اللي ضل ولا اتخذ الشريك، إنما المتخذ شريك يبقى ده له ذنب. يبقى من الذي ضل؟ اللي هم. إذا ضل بمعنى أنه ثبت طريق الهدى يقال لمن اتخذ الشريك، أنما الشريك المتخذ لا يقال ضل لأنه من الذنب في الحكاية، إنما ضل غاب عنهم لم يعد له وجود في ذلك اليوم الذي كان يجب أن يكون له وجود فيهم عشان يحميهم. وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك. احنا قلنا أن السورة كلها جاية في المسألة المتعلقة بمكة اللي بيجابه فيها قضية الايه الوثنية والأصنام والشرك فيها، فبيقول ومنهم من يستمع إليك. يستمع إليك قال لك لأن أيها المعجزة كلامية، فيه معجزة ترى ومعجزة تسمع. فمثلا معجزة شق البحر بالعصا دي ايه متعلقها الايه؟ متعلقها الرأي. طب معجزة الأكمة والأبرص برضه الرؤية، لكن معجزة صلى الله عليه وسلم مسموعة. أم قال لك لأن السمع هو آلف أدوات الإدراك للنفس البشرية آلف. ليه؟ أم قال لك لأن احنا قلنا زمان أن السمع هو أول حاسة إدراكية تتنبه في الإنسان ساعة ما يتولد. كل وسائل إدراكه لسه ما تؤديش مهمته إلا السمع بس، ولذلك يحب يجربه ويقول لك يجي للوليد مثلا زي ما قلنا ويعمل ايده بصبعه كده عند عينه ما يرمش لانه هو مش شايف لسه، على يقعده ثلاث ايام لحد عشرة على ما يتربى عنده ايه البس. انما تسخط او تسخط يبقى اول حاجة بتتربى فيه ايه هي السمع. وأول خطابات الرسل كلهم السمع مش الرؤية كويس. والسمع هو أداة الإدراك الوحيدة التي تستصحب وقت النوم. برضو تفضل بتؤدي مين؟ العين مغمضة ما تشوفش، إنما الودن عندها إيه؟ استعداد، لأن بها آلات الاستدعاء. آلات ايه؟ الاستدعاء. ما تفقدش مهمتها في ساعة مين؟ في ساعة النوم. ولذلك افتكروا ان احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما اراد ان ينيم اهل الكهف مدة 300 سنة وايه؟ وتسعة، قال لك دولي في كهف، والكهف فقى في جبل، جبل في صحاري، وفيه بقى رياح وزوابع وأعاصير ووحوش، وده بيجعر وده يعمل. فلو أن آذانهم على طبيعتها كانوا يبقوا يقلقوا ما يبقاش نوم سبات أمل ما ينام. قال لك ولذلك شوف الدقة، فضربنا على آذانهم في الكهف، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين على بعض ثم بعثناهم. يبقى إذن المعجزة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت من جهة السمع، لأن كل رسول وإن جاءت معجزة لما يجي يبلغ يبقى السمع، يبلغ يبقى إيه سمع. ولأنك حين تثقف وتقرأ بعينيك لازم تكون سمعت بودنك الأول، وإلا تقدر تقرأ وتتكلم من غير ما رجل لك ألف ودب، لازم تسمعها الأول تعرف صورتها الأول وتعرف كل حاجة. يبقى لازم كل مترتب على إيه؟ كله على معجزته صلى الله عليه وسلم بسيد الأدلة في وجود التكوين الإنساني لوسائل الإدراك. بقول لك ومنهم من يستمع إليك. في فرق بين من يسمع إليك ومن يستمع. يسمع زي ما أي واحد يقول كلمة والكل يسمع. إنما يستمع يتعمد بقى أنه يأذن، يبقى منه عمل انه ايه؟ انه يستمع. طيب انت ساعة ما تيجي واحد يتكلم، قال السامعين خيار في ان لا يسمعوا، انما لهم خيار في ان لا يروا. ساعة ما انت عايز تشوف حاجة تعمل كده، انما طب قول لي حاجة في الودن بقى ساعة ما تشوف تسمع حاجة تعملها ازاي؟ يعني تعمل ايه؟ تجيب صابعك برضو ما يمكنش يمنع الله، برضو مش ممكن. الله، يبقى اذا السمع هو ده ايه؟ ومنهم من يستمع اليك. يستمع ايه؟ لازم يستمع القرآن، لان هو المعجزة بتاعته كلامية بيانية. من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. ما هي الأكنة؟ أكنة، الأكنة جمع كنان والغطاء، غلاف كده. وأذانهم فيها وقر، فيها إيه؟ صمت. تقول له الله، طب هي مين اللي تيجي الأول؟ ما دام كلمة أن يفقهوه يبقى الممنوع أن يفهموا، وما دام أن يفهموا يبقى لازم يسمعوا الكلام. بقولك بس ما فقهوش. أم قال لك ما هو أول ما يقول قد يقول كلاما ما يخرجهمش على الله، إنما لما يعرفوا أنه عايز يحصرهم بقى وياخدهم انتهى. يبقى دي هو قالوا وفي قلوبنا في أكنة، هم قالوا كده، قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. الله، ايه الحكاية دي؟ ام قال لك طب ما الناس كلها بتسمع النبي، واحد سمع فاهتدى وواحد سمع ما اهتداش. ام قال لك ليه؟ ام قال لك يجب ان تفرق بين الفاعل للفعل والقابل للفعل. قد يوجد الفعل ولكن يوجد له قابل هنا فيؤتي ثمرته، ولا يوجد له قابل هنا فلا يؤتي ثمرته. ازاي؟ عندك ولدين تقول لهم قوموا من بدري، استيقظوا، اتوضوا، وصلوا، وغيروا رؤكم، وطلقوا رايحين على المدرسة ومش عارف ايه، واحد وواحد تاني خد الكلام من هنا، ان كان خده من هنا وطلعه من هنا يمكن ما خدوش خالص مثلا. الله، يبقى اذا الفاعل واحد ولا لا؟ تكلم، انما القابل مختلف. فما تقولش ان ده تقصير من الفاعل، انما عدم قابلية من القابل. يبقى اذا الفعل يكون واحدا ولكن القابل يختلف. طب اهم كانت ناس تسمع القرآن تخر له ويسمع القرآن، ماذا قال؟ انون يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا ايه؟ ماذا قال آنفا؟ وقال ايه يعني؟ الله، وناس ايه؟ اتخذوا بالبلاغة، وناس يقول لك ايه يعني قال ايه؟ الله، يبقى المتكلم واحد والمتكلم به واحد، المتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتكلم به كلام الله، وبعد ذلك السامع مختلف. ففي سامع بياخذ الكلام يتأثر به، في سامع في أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، هو قال ايه؟ الله، يوم ربنا يرد بقى. ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا الذين اوتوا، ماذا قال آنفة؟ قل، ردا عليه، قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. ليه؟ قال لك ده امر منطقي، لان ما دام ناس مؤمنين وعايزين يعرفوا حقيقه الايمان وحقيقه الوجود ده ازاي وحقيقه ايه اللي نرتبط به ونفسهم مستشرفه الى ان يعلموا، ساعه ما يسمعوا القران يقول يا سلام ده جاي يدينا اللي احنا عايزينه، واللي عايزين يبقوا الهه في الارض ومتجبرين ومش عايزين يلزموا نفسهم باي منهج، ساعه ما يشوفوا اي كلام هياخد منهم السيطره دي والجاه يعملوا ايه؟ يبقى ده كلام طبيعي ولا لا؟ احنا كنا افتكرهم ضربنا مثل زمان عشان نفهم الفرق بين الفاعل والقابل، دي بيترتب عليها اشياء كتيره قوي. فقلنا مثلا الواحد منا يستيقظ في الشتاء صباحا ويجي يخرج يوم يلاقي الجو ايه؟ برد قوي، يوم يمسك ايديه ويعمل ايه؟ وينفخ في ايديه. بينفخ فيها ليه؟ علشان يدفيها وتفضل بس تتحرك. طبعا عرفني بقى نفخت لتدفئ. طيب وجي لك كوبايه الشاي لقيتها سخنه. لقيتها بتبرد. الفعل واحد ولا لا؟ ولكن القابله مختلفه. اوعى تقول كلهم سمعوا القران. نقول هو القران مسموع من متكلم واحد خلاص، ولكن القابل له مختلف. وعلشان تعرف ان القابل هو اللي بيتاثر ولا بيتاثرش، تقوم تقول ايه؟ فيه فرق بين واحد نظر في الكون بفطرته كده فوجد ان ده كون ايه دقيق الصنع. ده الواحد منا على ما بيجيب لمبة نمرة 50 ولا لمبة ولا فلونسك ولا بتاع بيدوخ الدنيا على ما يروح يجيب المش عارف ايه، وبعدين يشوف حاجات كده كوكب عمال يضيء العالم كده كله ولا له صيانة ولا له مش عارف ايه ولا لا. ايش الحكاية دي؟ يقول لك بقى ده كله كده مش ممكن. واحنا قلنا زمان اللي بيخترع السمع بس عرفنا عن نفسه، قال ده انا اخترعتها ولقيتها عملتها من مادة كذا وحطيت الفتيلة فيها وعملت كذا. بقى اللي عمل الشمس ده ما يقولنيش على نفسه؟ وده معقول يا ناس؟ مش معقول. يبقى واحد بقى الكون نفسه شده علشان يعرف ايه قصته، ايه قصة خلقه. يوم ساعة ما يجي واحد يقول له انا سأحل لك هذا اللغز ويسمع مني، يوم يرهف ايه اذن وقلبه عايز. التاني مغمض عن الحكاية دي يقول انا مانيش عايز اسمع السيرة دي لان انا عايز ابقى جبار في الارض واعمل اللي على كيفي. يبقى القابل مختلف ولا لا؟ يبقى القابل مختلف. ومنهم من يستمع اليه. اهم مثلا يجتمع الصناديد بقى، صناديد قريش مثلا، ابو جهل، ابو سفيان، النضر بن الحارث، الوليد بن المغيرة، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيع، حرب بن أمية، صناديد كلهم صناديد الله. وبعد ذلك يجتمعهم يقولوا ايه الرأي في الكلام اللي بيقوله محمد ده؟ يقولوا قل لنا يا نضر ايه الحكاية بتاعت الكلام اللي بيقوله محمد ده؟ والنضر ده كان لسانه لمب وبيروح في رحلات بره لبلاد الروم ويجيب لهم قصص ويقعد يقرا زي ما كانوا يقعدوا زمان في الريف كده، يقرا قصص ابو زيد ويقرا قصص مش عارف ذات الهمه ويقرا عنترة، هو يجيب لهم شويه كتب من القصص دي واسفنديار ومش عارف ايه ويقعد يقول لهم ده. اما قال لهم والله، قالوا انت سمعت الكلام اللي بيقوله محمد؟ ايه اللي فهمت منه؟ قال والله ما ادري ما يريد الا انه يقول اساطير الاولين كما كنت احدثكم به عن اخبار الماضين من الكتب. فابو سفيان قال له لا ما قالش الا الحق. هو قال الحق. ابو جهل قال اسكت انت ولا حق الله المسألة. ومنهم ايه؟ من يستمع اليك. وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرة. ومش الجعل ده افتيات من الله عليهم بحيث كانوا مقهورين لان يفعلوا ذلك لان الله جعل، بل طبع الله عليها بايه؟ بكفرهم، يعني بسبب ايه؟ يبقى الكفر يجي اول وبعدين يجي الايه؟ الطبع. زي ما تيجي واحد تنصحه باي نصيحة ومش عارف ايه وتقول له اعمل كذا واعمل كذا يقول لك لا، ما يقول له اشبع منها ايه اعمل له؟ اللي تنصحه من الصبح للظهر ولا يتنصحش اعمل له ايه؟ ام قال لك كمل له بقية النهار غش. مش انتم مطبوع على يعني ما بتؤمنوش؟ انا حاجتكم مرض في قلوبهم مرض، انا عايز اشبعكم من الحكاية دي. فزادهم الله ايه؟ فزادهم الله مرض. مش انتوا عايزين ايه؟ خدوا، لا انتوا حرين. يبقى المفهوم في قوله وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرة، لم يكن الجعل افتياتا عليهم لأنه جعل ذلك فكان منهم ما كان، وإنما جعل ذلك لأن الله طبع على قلوبهم بسبب كفرهم. يبقى هم اللي كفروا أم ربنا طبع على إيه؟ على قلوبهم. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. إن هذا أساطير جمع أسطورة، يعني الشيء يستر ليتحدث به من العجائب والخرافات الوهمية والإيه والأشياء. نقول لهم أنتم مقفوشين. يعني القرآن أفشكوا في حاجات كتير. لما تيجي تقول أساطير الأولين وبعد ذلك تيجي وإن كنت كذوبا فكن زكورا، يقول إيه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله، أنت بتتمنى ليه أن القرآن ده ينزل على رجل من القريتين عظيم؟ إذا القرآن ده عجبك أوي، بس اللي مضايقك أوي أنه نزل على محمد. يبقى مش أساطير أولين ولا أي حاجة، مش أساطير أولين. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذا احتجاجكم على أنه أساطير أولين مش أساطير أولين، لأن كنتوا عجبتوا القرآن، وكيف لا يعجبكم القرآن؟ وأنتوا لما تقعدوا كده يقعدوا بعض يزموا بقى في محمد وفي القرآن، وبعدين ينصرفوا يروحوا. لما يروحهم يلتفتوا يلاقوا ظبطوا بعض عند شباكه صلى الله عليه وسلم، عمالين يشوفوه بيات القرآن كده، أمة بيان، يعني يعجبهم الأسلوب ويعجبهم الكلام وبتاع، يوم يروح إيه فلما تراءوا عللوها ببريد الأعذار، قالوا انت هي ليه؟ قالوا والله أصلا كنت بزور خالتي، وده يقول أنا أصلا كنت بعمل مش عارف إيه، وده يوم الإيه يوم الإيه. الله، عذرهم حسنهم. فلما تراءوا عللوها ببريد الأعذار، إنما يروح الدنيا يسمعوا ولا لأ؟ الدنيا يسمعوا، إنما المطلوبات بتاعة القرآن هي اللي صعبة. فالمسألة مسألة المطلوبات، ومش عايزين ينفذوا هذه المطلوبات لأنهم عايزين يظلون في السيادة، يظلون في الجبروت، يظلون في القهر للغير، كل دي. والقرآن حيجي يسويهم بالإيه؟ يسويهم بالناس، وهم مش عايزين كده. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. ولذلك حين توجد حادثة قسرية تتعلق بالعواطف واستمالتها وتنفي عنها سلف الكبرياء عن الاستماع، تلتفت تلاقيه على طول خالص. عمر ألم يذهب إلى أخته لما بلغوا أنها أسلمت وجوز أخته أسلمت ومش عارف إيه؟ وبعد ذلك ما الذي حدث؟ مش لقى فيهم صحيفة ولقى مش عارف إيه؟ هاتوا الصحيفة وحصل يلقى ضرب مين؟ فلما ضرب أخته أسال منها الدم. إسالة الدم من أخته ده عملت إيه؟ حركت عواطف، العواطف بتاع الأخوة فيه، تحريك العواطف بتاعة الأخوة فيه عملت إيه؟ راحت واخدة وياها سلف العناد. فلما خد السلف العناد وياه وقعد يسمع لها كلام، الذهن بقى عنده إيه؟ استعداد، والقلب بقى فيه إيه؟ راحة الإيه؟ وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلون يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينأى يبتعد عن مطلوب الرسول، دي منزلة مش عايز يهتدي، إنما يجي ينهي غيره. بقى عملية مركبة، أولا ضل في نفسه فنأى عن الرسول، ثم ارتكب جرما آخر هو إضلال غيره بأنه نهى عن أنه يتبع الرسول. يبقى عمل كم جريمة؟ عمل جريمة. والذي يدل على كذبهم فيما أنهم يوصفوا القرآن بالأساطير أنهم هم لما يجوا وصف بعض يقولوا إيه لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الله، إذن هم واثقين تمام الثقة أنهم إذا سمعوا للقرآن بدون تحيز ينغلبوا، وتقهرهم الحجة وتلزمهم الآيات البينات. يبقى المسألة نعمل إيه؟ لا نسمع للقرآن. طيب، وإن فرض نفسه علينا كده وقعد قاعد زي ما ابن مسعود قاعد يقرأ كده وبتاع، أم ألغوا في شوشاره عليه؟ يبقى كلهم يقولوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، دليل على أنهم يعلمون أن للقرآن حلاوة وطلاوة وتأثير، ولو تركت آذانهم لتسمعه لاستلت من قلوبهم الجحود والنكران. يبقى العمل إيه؟ ما تسمعش نكرا. ولو كانوا واثقين من أنه في شيء من الباطل كانوا يقول لك يا أخي اسمعوا، من مصلحتنا أنك تسمعه، لأنك هتلاقي كلام ملوش إيه؟ ملوش أصل. لما تقول له ما تسمعوش، فكان يجب على السامعين لقولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه أن يأخذوا من هذا أنهم يشهدون أن القرآن مؤثر في الفطرة الطبيعية، وكانوا يقولون لهم أنتم كذابين، وإلا لو كان الكلام ده مش صح كان من مصلحتكم أنكم تقولوا إيه اسمعوا للقرآن. طب اسمعوا شوف عايز يقول إيه. ولذلك الناس اللي بيقولوا في جدل وبعد ذلك يقول لك القرآن وفيه مش عارف أكذا وفيه لحن وما فيش فيه لحن، يقول له بقى أنت يا فاقد الملكة العربية في القرن العشرين تيجي تقول القرآن فيه لحن وهو نزل على أساطين اللغة قبل أن تفسد الملكة، وما استطاعوا أن يردوا ويقولوا له يا شيخ أنت بتقول كلام بليغ ولا بليغ ولا حاجة، ما هي دي كذا ودي كذا ودي كذا، بقى أنتوا اللي جايين تستدركوا عليه النهاردة. بقى أصحاب الملكات القديمة اللي كانوا كفار أبقى الله كفر الكافر علشان يثبت أن التحدي له معنى، وإلا لو كل لو الناس أمنوا به كلهم كنا نقول ما هم أمنوا به وسطروا ما فيه وخلاص وخلاص، إنما لا فضل كفرين بيعندم علشان إن كان فيه حاجة يقول له إيه يطلعوها ويظهروها، يقول لك يقول لك ألف لام ميم حاميم ألف لام راء إيه المعنى، يقول لك سمعه العرب الذين معروف عنهم عشق الأساليب وعشق البيان وعشق الأداء، ومع ذلك ما استدرك واحد منهم وقال له أنت إيه ألف لام من دي اللي يبقى فاهم منها ولا ما فاهمش، يبقى فاهم منها بس إحنا ما عندناش ملكة ما إحناش عايزين نفهم منها. نعم. وهم ينهون عنه وينأون عنه ليه؟ قال لك لأن هناك فرق بين ضلال الذات وإضلال الغير. ضلال الذات أدي لها جر، هناك في آية تانية هيقول إيه لا تزر وازرة وزر أخرى مش كده، وآية اللي يحملوا أوزارهم إيه كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم، قال لك بقى بيقول لا تزر وازرة وزر أخرى وبعد يقول لك هيحملوا أوزارهم وأوزار غيرهم، هم قال لك لا ده الوزن الأول وزن ضلاله في ذاته، إنما الوزن الثاني وزن إضلال الغير، يبقى ده ذنب وده ذنب، يبقى ما خدش وزره وزره اخرى، ده الاثنين بتوعه، لان ده وزر الضلال وهذا وزر الايه وهذا وزر الاضلال. وهم ينهون عنه وينأون عنه ولا تعتقدوا ان ذلك يؤثر في مجرى الدعوة ولا مسار البلاغ الإيماني من محمد، وإنما سينصره الله رغم كل هذا. ليه؟ لان ربنا قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الايه المرسلين انهم لهم الايه انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. والى لقائنا اخر ان شاء الله.